بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عمر بن عبد البر رحمه الله: وأخبرنا عبد الوارث قال أخبرنا قاسم قال أخبرنا أحمد بن زهير قال أخبرنا أحمد بن حنبل قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال أخبرنا صالح بن كيسان قال اجتمعت أنا والزهير أنا والزهري ونحن نطلب العلم، فقلنا نكتب السنن، فكتبنا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال نكتب ما جاء عن أصحابه فإنه سنة، وقلت أنا ليس بسنة فلا نكتبه، نكتبه وكتب ولم أكتب فأنجح وضيعته. حدثنا عبد الوارث قال أخبرنا قاسم قال أخبرنا أحمد بن زهير قال أخبرنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: كنا نكره كتاب العلم حتى أكرهنا عليه هؤلاء الأمراء، فرأيت أن لا نمنعه أحد من المسلمين. وحدثنا عبد الوارث قال أخبرنا قاسم قال أخبرنا أحمد بن زهير قال أخبرنا الوليد بن شجاع قال أخبرنا روح بن عبادة قال أخبرنا سعيد بن عبد الرحمن أخو أبي حرة عن أيوب بن أبي تميمة عن الزهري قال: استكتبني الملوك فكتبتهم، فاستحييت الله إذ كتبتها الملوك ألا أكتبها لغيرهم، يعني طلبوا منه أن يكتب لهم فكتب لهم، ثم استحيا من الله أنه يكتب للملوك ولا يكتب لغيرهم. نعم، كلام جيد، ويجعل الملوك وغير الملوك في العلم وبذل العلم سواء. وهذا له نظائر من الأئمة أنهم كانوا يساوون في العلم وبذل العلم بين الملوك وغيرهم. وذكر ابن المبارك رحمه الله عن يونس بن يزيد قال: قلت للزهري: اخرج إلي كتبك، اخرج إلي كتبك، فأخرج إلي كتبا فيها شعر. وذكر محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن خالد بن نزار قال: أقام هشام ابن عبد الملك كاتبين يكتبان عن الزهري. ثم هذا يفيدك أن الملوك كانوا حريصين على العلم، يجعلون ما يجعلون ماذا يكتبون العلم عن العلماء، فأقاما سنة يكتبان عنه. وذكر المبرد قال: قال الخليل بن أحمد: ما سمعت شيئا إلا كتبته، ولا كتبته إلا حفظته، ولا حفظته إلا نفعني. وهذا يعني به العلم، وهذا حرص عظيم، فقلمك في جيبك وكراستك معك، وأي فائدة تسمعها وأنت راكب أو ماش أو على فراشك أو ليلك أو نهارك أو في حلقة العلم أو غيرها، ثم ترصدها في الدفتر، لا تزداد بها إلا نفعا إن شاء الله. وبالأخص فنون العلم وفوائد العلم